لو شخص تزوج أمة، تزوج نكاح يعني، فزنى هو وزنت هي، يقام الحد على من؟ ما يقام الحد. صحيح. طيب خباب، لو ما حصل زنا وإنما شخص عنده أمة، تمام، عنده 10 إماء ثم زنى، وهو سيء طبعا، ثم زنى ببالغة عاقلة حرة، يقام عليه الحد؟ ليه؟ ها؟ أيوة، لأن ملك اليمين وطن ملك يمين ما يكون إحسان. ليه ما يكون إحسان؟ طبعا. ها؟ إيه ليه الأمة؟ ها؟ طيب ما هو نكاح؟ احنا عارفين انه يعني لماذا ما جعل ملك اليمين مثل النكاح في الإحصان؟ أيوه فرق، يعني وش نوع الفرق؟ أيوه، لأن تمتع الرجل بالأمة المتعة فيه قاصرة، لأن الشخص يتمتع أكثر بعلو النسب، حتى لو كانت الأمة أجمل لكن في نفسه أقل ملك يمين. يقول ما هو الدليل على الشرط الثاني لكل وطء لامرأته؟ المسلم يقول كما سيأتي في البخاري ومسلم، البكر البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. في صحيح مسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، لكنه نسخ كما سيأتي. ففرق المسلم بين البكر وبين الثيب، لكن حديث الشيخ والشيخ إذا زاني فرجمه البتة ضعيف، فإنما الحديث البخاري مسلم حديث عمر قال آية الرجم، وما فيه الشيخ والشيخ، لفظ حديث الشيخ والشيخ ضعيف، وعند الماجة لكنه ضعيف. يقول ما هو الدليل على أن الزوج الحر الأمة الرقيقة لا يكون محصنا إذا زنى بغيرها؟ شوفوا، ما يكون الرجم إلا إذا ذاق الشخص متعة الحلال كاملة، والمتعة بالأمة ليست متعة كاملة، لذلك الأمة إذا زنت مثل ما تعرفون على نصف من الحر كما سيأتي، تجلد فقط 50 جلدة، يعني حتى يتضح أكثر، لو شخص تزوج امرأة جميلة ذات ثراء فاحش وذات منصب عال وذات دين، يتمتع بها أكثر أم يتمتع بامرأة فقيرة مريضة قبيحة زوجها والدها من أسوأ الناس سمعة في البلد؟ يتمتع بالأولى وأكثر بالثانية، أشك الأولى، إذا حصلت كمال المتعة اللي هي البلوغ العقل الحرية يكون الإحصان. ومهما كان متعة الرجل بالحرة أشد من الأمة كثيرا، يعني لذلك يتحرى الأسياد أن تحمل المرأة منها الأمة، لأن حتى ابنها يعير، تقول هذا ولد حر ولد أمة. لذلك الإسلام لم يجعل الأمة لا سكنى ولا قسمة لها، لما هي متعة كالحرة. يقول إذا قلنا بعدم إحصان زوج الصغير والمجنونة والأمة لعدم حصول كمال متعة، فلماذا لا نقول إن زوج المرأة القبيحة في الخلقة لا يكون محصنا بها لعدم حصول كمال المتعة؟ مثل ما أخبرناك مقومات المتعة 3: بلوغ عقل حرية. الجمال في الحرة يزيد في المتعة، والقبح في متعة لكن ينقص، لكن لا يفسد جانب الإحصان فيه، يعني حتى يكون واضح عندكم يزول اللبس أكثر. لو مثلا الطلاب 50 طالبا، تمام، كل واحد من الطلاب عنده أمة إلا واحد متزوج حرة، أيهما على مكانه؟ لا شك الحرة. أيوة. حتى لو كانت قبيحة. يقول في معرض كتاب في المدينة: ما هي الكتب التي يقتنيها الطالب؟ بعد كتب السنة الشخص يحرص على كتب شيخ الإسلام وطلابه ومن انتفعوا به، يعني كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وكتب الذهبي وابن كثير وابن رجب وكتب أئمة الدعوة، ويجمع كتب أئمة الدعوة كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ولو اقتصر طالب العلم عليها، على تلك الكتب السابقة بعد الكتاب والسنة، لحصل علما غزيرا صافيا جامعا حسن المنهج وفي زمن يسير، لأن كلام هؤلاء العظام مختصر وجامع ومبني على الدليل. فيحرص الشخص دائما لا يتعدى قراءته لأمثال هؤلاء الكتب، أمثال هؤلاء العلماء.